قال رحمه الله تعالى: فأما الخطبة على الخطبة فإن النهي في ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قصد المؤلف هنا الخطبة على الخطبة، يعني أو الخطبة على الخطبة، لا يجوز للإنسان أنه إذا رأى أخاه قد أقدم على خطبة امرأة من النساء أن يأتي فيعقبه في ذلك فيخطبها، لما في ذلك أيها الإخوة من الحاق الضرر بأخيه المسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن أخو المؤمن، لا يحل له أن يبتاع، لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر. هذه كل أكثر هذه الأحاديث في الصحيحين وفيه غيرها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقدم أحدنا على أن يلاحق أخاه فإذا ما خطب امرأة فيتقدم فيخطب. وربما يكون هذا الأخير صاحب منصب أو جاء أو غير ذلك فيلحق ضررا في أخيه المسلم، لكن هل هذا على إطلاق؟ الواقع أن للمسألة صور ليست على إطلاقها، لأن الإنسان قد يتقدم لخطبة امرأة فحينئذ يسكن إليه، أي يركن إليه جاء، إما أن تجيبه المرأة بقولها نعم أو أن تطلب من ولي أمرها أن يجيبه، يعني أن يوافق على الزواج، حينئذ حصل الركون والسكون إليه. في هذه الحالة لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه. لماذا؟ عملا بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم ونهي عن ذلك. لماذا؟ لأن في الإقدام على ذلك الحاق ضررا بأخيه المسلم. لا يجوز للمسلم أن يفسد على أخيه المسلم، لا يجوز للمسلم أن يضر أخاه المسلم، فهذا من الضرر الذي نهت عنه هذه الشريعة الإسلامية. إذن إذا علم إنسان أن أحد إخوانه المسلمين الشباب تقدم إلى بيت من البيوتات فخطب فتاة في هذا البيت وركنوا إليه، فلا يجوز له أن يقدم على ذلك. أما لو جاء خاطبا وهو لا يدري فهو معذور. أما لو خطب هذا الرجل ورد بمعنى لم يستجب إليه ففي هذه الحالة لا هو أن يتقدم كغيره من الخاطبين. الحالة الثالثة ألا يعطى الإجابة الصريح ولكن يشار إليه، بمعنى أنه يعطى الموافقة تعريضا لا تصريحا، كأن تقول المرأة: لا غنى لي عنك أو لا رغبة لي عنك أو غير ذلك من العبارات التي تأتي إشارة لا تصريحا، تعريضا لا أيضا تصريحا. إذن هذه، فبعض العلماء يقول: أولا العلماء مجمعون على أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه إذا تمت الموافقة وإجابة الخاطب الأول. الثانية، الصورة الثانية أن يرد الخاطب الأول فله أن يخطب ولا خلاف في هذه الثانية. الثالثة التي فيها التعريض بالموافقة، كثير من العلماء يلحقها بالصورة الأولى وبعضهم لا يلحقها. والخلاف هنا يدور حول حديث فاطمة بنت قيس، فتعلمون أنها قد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه، ورسول قد قال لها: لا تفوتيني بنفسك، يعني عرض لها. إذن جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهل ومعاوية ابن أبي سفيان خطبها. إذن هي جاءت لتخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هي مستشيرة تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام النصح. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أنه إذا جاءك أخوك المسلم يستشيرك فعليه أن تخلص له، عليك أن تخلص له النصح وأن تبدي له ما تدين الله به، وليس لك أن تغشه في أمر من الأمور، فإن من غشنا فليس منا. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وإذا استنصحك فانصح، يعني طلب منك النصيحة فأد النصيحة إليه، طلب منك المشورة فأشر عليه بما ترى أنه الحق، وربما تخطئ في مشورتك، لكن القصد من ذلك أن تكون نيتك وقصدك خالصا لله، تريد له الخير. أما أن تجتهد وتخطئ في اجتهادك فلثم عليك. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: أما أبو جهل فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه، كناية عن ضربه للنساء، وأما معاوية فرجل صعلوك لا معلم له. يعني الفقير يسمى صعلوك، يعني الآن نحن نسمى نقول هذا رجل صعلوك ليس عنده مال. إذن ثم قال لها: انكحي أسامة بن زيد، فأشارت بيدها كالمترددة، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنكحه، وقال: أطيع الله وأطيع رسوله. فما كان منها إلا أن نكحت، قالت: فاغتبطت به. نعلق على هذا الحال. إذن أولا فاطمة بنت قيس، أنتم تعلمون أسامة بن زيد هنا ليس حرا كما هو معلوم، وأبوه زيد كما تعلمون كان قد تزوج زينب كما هو معلوم. إذن الآن هذه جاءت المرأة لتستشير الرسول، إذن هنا حصل في هذا العقد عدم وجود مكافأة في ماذا؟ في النسب، وهذه سيأتي الكلام فيها، هل هذا شرط أو لا؟ وهذه حجة من الحجج التي أتمسك بها، أن الكفء إنما هو صاحب الدين، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي فضل إلا بالتقوى. إذن الذي يميز المسلم عن أخيه المسلم إنما هو تقوى الله سبحانه وتعالى. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. إذن جاءت تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أما أبو جهل فإنه رجل لا يضع عصا، دائما رافع العصا يضرب النساء، إذن هو رجل فيه قسوة وفيه غلظة، ولذلك أرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة الأمر. وليس هذا أيها الإخوة غيبة في الرجل ولا ذم له، وإنما امرأة ضعيفة جاءت تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبين لها الحق. فلو جاءك إنسان يستشيرك فأخفيت ما في الطرف الآخر من عيوب، لكنت حقيقة قد خدعته وخنته في هذا المقام، فيجب عليك أن تبين، لكن أن تشير له. ولذلك انظر إلى بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل لا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية: رجل ضراب للنساء. ضراب صيغة مبالغة، أي كثير الضرب للنساء. وأما معاوية فلم يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه رجل صعلوك لا مال له، إذن فقير. هذا الرجل الذي أصبح يقود أمة، أصبح الخليفة بعد الخلفاء الراشدين، وتعلمون أنه مؤسس الدولة الأموية، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد كتبة الوحي، وهو أيضا التي أقام تلك الدولة العظيمة التي نفع الله بها في فتح البلاد وفي هداية كثير من العباد، وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم وحظ على بيان فضلهم وعدم الطعن فيهم والكلام فيهم إلى غير ذلك مما ورد في فضلهم. لكن انظروا أيها الإخوة، وفي هذا أيها الإخوة ذكرى وموعظة وفائدة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، هو الذي يعز وهو الذي يخفض، هو الذي يرفع وهو الذي أيضا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فكم من أناس تجد أن الفقر قد بلغ بهم الفاقة حتى ربما لصق أحدهم في التراب، وكم من أناس تجد عندهم الأموال الكثيرة الطائلة وإذا بالأحوال تتحول فيصبح الفقير غنيا ويصبح الغني فقيرا، وهذا كله بإرادة الله سبحانه وتعالى. والإنسان مهما بذل من الجهد، مهما أتعب نفسه وأيضا أذاب قلبه في أن يصل إلى أمر من أمور الدنيا، فلن يصل إلا إلى ما كتب الله له سبحانه وتعالى، ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوم إلى آخره، وفي ذلك يكتب رزقه. فما يقدره الله سبحانه وتعالى المرء سيأخذه في الحياة، في هذه الحياة. فكم من أناس قضوا أكثر عمرهم في الفقر، فإذا كانوا في أخريات حياتهم تجد أن الدنيا أصبحت تنهال عليهم وتتهافت عليهم وتنساق إليهم. وكم من أناس عاشوا في رخاء وفي تراف وفي نعيم، فانسدت عليهم المسالك وضاقت عليهم في أخريات حياتهم وماتوا فقراء. والإنسان في هذه الحياة لا يدري أألخير في أن تكون فقيرا فيعوضك الله سبحانه وتعالى عن ذلك، أو أن تكون غنيا. هذه كلها أيها الإخوة إنما هي بإرادة الله سبحانه وتعالى. لكن الشيء الذي ينبغي أن لا نغفل عنه وأن لا ننسى، أن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى منها الكافر شربة ماء. إذن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، ولو كانت للدنيا مقام لكان محمد بن عبد الله في مقدمة أولئك. ولقد خيره الله تعالى بين أن يكون ملك النبي فاختار أن يكون عبد الرسول، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا ينبغي أيها الإخوة أن يفتتن أحدنا في هذه الحياة الدنيا، ولا ينبغي أن نشغل أوقاتنا في التفكير فيها. فما يقدره الله لنا هو ذلك الخير، وربما تنفتح عليك الدنيا فتأخذ كثيرا من أوقاتك عن طاعة الله. إذا ترون أن هذا الصحابي الجليل كان فقيرا، ولما جاءت فاطمة بنت قيس تستشير الرسول ذكر أن الرجل على فضل وأنه على خير، لكنه رجل فقير، فبين لها هذه الصفة. وإذا بالأحوال تتغير يصبح هذا الرجل هو القائم على خزائن الدولة الإسلامية، القائم على ملكها، هو الذي يعطي هذا ويمنع هذا، وكل ذلك بتوفيق الله. انظروا تغيرت الأحوال، فجمع بين الخلافة والملك والأموال. إنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه أيها الإخوة أمور مقدرة ينبغي أن نؤمن بها، وهذا من عقيدة التوحيد، أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما ينزل بك إنما هو بقضاء الله وقدره. ولذلك ترون العلماء العاملين، العلماء الذين وقفوا حياتهم في طاعة الله وفي الدعوة إلى دينه وفي الإخلاص لهذا الدين، إنما هم عزفوا عن الحياة الدنيا، صرفوا أنفسهم عنها. لماذا؟ لا أنهم لا يرون جواز أخذ المال والإسلام، لكن كانوا يخشون أن تشغلهم هذه الحياة الدنيا على الآخرة. إذن آثروا الباقية على الفانية. الفرق بيننا وبين أولئك أنهم آثروا الباقية على الفانية، ونحن كثير منا آثر الفانية على الباقية. قال: فأما الخطبة على الخطبة فإن النهي في ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا هل يدل ذلك على فساد المنهي عنه أو لا يدل. وإن كان يدل ففي أي يعني حالة يدل. يعني العلماء متفقون بل بعضهم حكى الإجماع على أنه يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه إذا سكن وركن إليه، أي إذا أجيب إلى ذلك، هذا أجمعوا عليه. لكنهم مع ذلك قالوا لا، لو حصل ذلك لا يدل على الفساد، هو يحرم على الإنسان أن يفعله، لكن لو خطب الثاني وزوج فإن ذلك لا يدل على الفساد، هذا هو رأي الجمهور. قال فقال داود يفسخ يفسخ، فقال داود يفسخ، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفسخ، وأحمد أيضا، وعن مالك القولان جميعا، وثالث وهو أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده. وقال ابن القاسم إنما معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح، وأما إن كان الأول غير صالح والثاني صالح جاز. هذه كلها أيها الإخوة تعليلات والتماسات يلتمسها الفقهاء، وإنما أنا قلت لكم تفصيل القول، إن ركن إليه فلا يجوز لك أن تتقدم، وإن رد فلك أن تتقدم كغيرك ولا لوم عليك ولا إثم، وإن وجد تعريض فبعض العلماء يلحقه بالأول فيقول هذه رب إشارة أبلغ من عبارة، لا رغبة لنا عنك لا رغبة لي عنك، معنى هذا في إشارة إلى الرغبة. وتعلمون قصة جرير وعمر وغيرهما لما خطب امرأة فإن المرأة عرضت لعمر رضي الله عنه ثم بعد ذلك تزوجت، في رواية أنها تزوجت جريرا. قال وأما الوقت عند الأكثر فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض لا في أول الخطبة، وهذا هو الصحيح، يعني إذا ركن بعضهم إلى بعض حصلت الإجابة فحينئذ لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، كما أنه لا يجوز له أن يبتاع على بيع أخيه ولا على شراء. لماذا؟ لأن هذا فيه إيذاء لأخيك المسلم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، يعني لا ينبغي للمسلم أن يلحق أي ضرر بأخيه المسلم، وهذا فيه ضرر. قال وأما الوقت عند الأكثر فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض لا في أول الخطبة، بدليل حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم ابن حذيفة ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم خطباها، فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن أنكحي أسامة. هي أشارت بيدها كالمتردد، هي من كذا وهو من كذا فكيف تنكح، فأكد عليها الرسول. فانظروا نتيجة من يستجيب لأوامر الله ومن يستجيب لأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يقف عند هذه الشريعة النهاية أنه سيجد الخير والغضة. ولذلك قالت نكحت فارتبطت به، إذا حصلت السعادة بنكاحها أسامة بن زيد. لماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الخير وبين لها ما هو الأولى. لكن قضية حديث أسامة حديث فاطمة بنت قيس العلماء أجابوا عنه، بعضهم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لها قبل المجيء لا تفوتيني بنفسك أو آذنيني، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها الإشارة، فلما انتهت من عدتها جاءت إليه لتخبره فذكرت له من خطبها، فالرسول قال لأنكحي أسامة بن زيد.